والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فمن يعمل من الصالحات وهو كفران للسعي فلا كفران للسعيه وإنا له كاتبون